يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه يا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى

كتاب الله عز وجل تلا علينا القارئ الشيخ عبد الحكم رمضان موسى. أيها السادة، شكر الله سعيكم.